اتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيلبه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبر يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل Oh!

أفلا يؤمنون وهو الذي خلق الليل